تيمين رحمه الله تعالى: الحق التاسع حقوق المسلمين عموما. وهذه الحقوق كثيرة جدا، فمنها ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حق المسلم على المسلم سب، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع. ففي هذا الحديث بيان عدة حقوق بين المسلمين. وهنا لا بد من أمر أنبه عليه قبل البدء، وهو أن لنا على إخواننا حقوقا ولإخواننا علينا حقوق. لنا على إخواننا حقوق ولإخواننا علينا حقوق، أو الأولى أن يقال لإخوان، إن نبدأ فنقول لإخواننا علينا حقوق ولنا على إخواننا حقوق. أنت ينبغي أن تكون حريصا على التسامح في حقوقك، ما لك من حق على أخيك ينبغي أن تكون متسامحا فيه، لست باحثا أو ناظرا إلى ما لك من حق عليه، وتحاسب أخاك بأقل وحدة قياس يمكن أن تحاسبه بها على ما فرط فيه في حقك. وفي المقابل إذا بك لا تلتفت إلى كثير من الحقوق التي له عليك. وأقول هذا لماذا؟ لأن كثيرين، بل إن شئت فقل لأن الأكثرين، لا يكادون يلتفتون إلى ما عليهم من الحقوق لغيرهم. ونتكلم اليوم على حقوقهم أو على الحقوق التي عليهم لإخوانهم المسلمين. وإذا بهم يكادون يحاسبون من حولهم أو من يستطيعون أن يثبتوا عليه حقا من إخوانهم المسلمين لهم، أدى هذا الحق أو لم يؤدي. يعني البعض يقول لك: أنت قصرت في حقي وأنت لم تقصر، وأنت فرطت في حقي وأنت لم تفرط. ثم باب المعذرة هذا الذي يفتح لنفسه لا يعلمه مفتوحا لإخوانه أبدا. الأمر ينبغي أن يكون معكوسا: أنا لا أنظر إلى مالي من حق على الناس، لأن هذا لن يحاسبني الله تعالى عليه. صحيح، أنا ينبغي أن يعاملني هذا معاملة جيدة، وينبغي أن يحترمني هذا، وينبغي أن يصلني هذا، وينبغي أن يعطيني هذا كذا، وينبغي أن يدفع إلي هذا كذا. إذا لم يحصل لي شيء من هذا، أنا علي شيء عند الله؟ إذا لم أكن قد قصرت أو فرطت فيما عندي أو فيما علي، عرفت هذا؟ لكن الذي أعتني به هو ماذا؟ هو ما أحاسب عليه، وما يكون متعلقا بي أنا من حقوق. ما الذي ينبغي علي تجاه فلان؟ أنا لا أبحث ما الذي يجب على فلان تجاهي، لا، ما الذي يجب علي تجاه فلان؟ ما الذي لفلان علي من الحق وأنا قد فرطت فيه وقصرت؟ أما حقي عليه فأنت لا داعي لأن تشغل بالك بهذا، إلا إذا كنت مرشدا فقد ترشده، لا على سبيل أنه يعني لا على سبيل أنك يعني بعض يعني أنك إذا أرشدته لا ترشده لأجل خالص ما يتعلق به أو لأجل ما يتعلق بك، إنما ترشده من باب مصلحته. يعني لو أن أبا وجد ابنه مقصرا في حقه أو قليل الأدب معه، لا يقول: يا ولدي أنا لا بأس عندي، يعني ظل قليل الأدب معي أو فرط أو، لا، ينصحه لا من باب أنه يريد شيئا لنفسه، وإنما من باب أنه يريد صلاح هذا الابن. كذلك إذا ما وجدت في أخي تقصيرا أو تفريطا، أنا أنظر إلى تقصيره وتفريطه عموما، ولذلك أرتب وأقدم ما ينبغي أن يقدم. فإذا كان في أخي فقط هذا النقص فيما يتعلق مثلا بأسلوب المعاملة معي، فقط هذا الآن النقص عنده، فقد ننبهه مخلصا لله. وهذه مسألة دقيقة جدا، أن تجد من ينبه على هذه النقطة ولم يبقى عند المنصوح سواها وينبهه عليها مخلصا لله لا لغرض نفسه، هذا نادر نادر نادر. لكن الواقع أنني أجد أخي فيه من البلايا وغزايا ما فيه، أنا لا ألتفت إلى كثير مما عنده، أنا ألتفت إلى معاملته معي فقط. أحسن إلي، احترمني، عظمني، قدرني، أعطاني هذا الذي أنظر إليه، ولا يهم بعد هذا ما الذي عنده. هذا المسلك الذي يسلكه كثير من الناس، وحتى تجد هذا المسلك عند كثير من المتشيخين. هو متشيخ وشيخ وكذا، فينظر الناس الذين يأتون عنده كيف حالهم، يعظمونه يحترمونه يقبلون يده، لا يبالي بعد هذا كيف حالهم، ربما يترضى عن كثير من أحوالهم لأجل أن يظلوا على تعظيمه واحترامه. أما الذي ينبغي فهو أن ينظر ما الذي يجب أن يكون عليه ويقوم فيهم بحق الله الذي لله رب العالمين فيهم، بما أوجب الله تعالى عليه في حقهم. فأنا لما أكون مدرسا الآن، لما أكون معلما، لما أكون موجها، أنا يجب أن أرشد من تصدرت أو تصديت لإرشادهم أو توجيههم أو تدريبهم إلى ما يصلحهم في حدود ما أعلم معي، وأحرص على أن يصل هذا إليهم بطريقة مفهومة. أحرص على أن لا أكون منفرة، أحرص على أن لا أكون متسببا في ضرر على أي واحد منهم في دينه أو دنياه. ولكن قد لا يقبل كثير من الناس أن يستقيم، قد لا يحب كثير من الناس الاستقامة، أو لا يحب أن يقوم بما عليه. ماذا أصنع له؟ ماذا أصنع له؟ هل أقول لا لا عادي عادي لا يهم اترك هذا يريد أن يفعل كذا يفعل، أو والله أنا أحضر عندك وأحضر عند فلان المبتدع، أنا ما نعم طالما تحضر عندي وتحترمني وتعظمني أحضر عند الكاف. بعض الناس كأنه يقول هذا، تفهم؟ لا، الحق حق والباطل باطل. وهذا الذي، لأن بعض الناس هذا مسلكهم، يذهب إلى الصوفي يقبل يده، يذهب إلى السلفي يقبل يده ويريده، يذهب إلى الإخوانية يمشي هكذا، يحصل من كل واحد إن هذا ما يريد. لا، السلفيون الذين يفهمون الذين يتمسكون حقا لا يرمج عليهم هذا الكلام، لا يرمج عليهم هذا الكلام، هذه الحركة ترمج على غيرهم، يذهب عن هذا مع غيرهم. لكن مع أهل السنة الذين يتمسكون من منهاج السلف، لا، مهما حاولت أن تتقرب والله أنت مستقيم على ما يحب الله ويرضى، والله هذا حب لك، وتتقدم وتزيد في قلبي محبتي لك بمقداري، لا بمقدار ما يصل لي إلي منك، لا بمقدار ما تعطيني من الخير، لا بمقدار ما تهديني من هدايا أو تنفق علي من أموال، لما بمقدار طاعتك لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مفهوم هذا؟ أرجع إلى ما كنت فيه، وهو أنه ينبغي دائما أن ننظر إلى ما علينا من الحقوق ونهتم بهذا، أما ما لنا من الحقوق فنتسامح في هذا، نعذر إخواننا ويلتمس لهم المعاذير، ونحسن الظن فيهم جدا، خاصة أن هذا الشيء فيما يتعلق بحقوقنا الشخصية معي. ألتمس لهم العذر، لعله وأبالغ في حسن الظن، والمبالغة في حسن الظن في عامة هذا الباب ليست مما يضر في الدين، لأنني ألتمس العذر لأخي فيما يتعلق بحقي الشخصي، وأقول حق الشخصي لأن هناك حقوقا ترتبط بماذا؟ بالدين، بالولاء والبراء، بالاستقامة على النهج الصحيح. فرق فرق وفهم. لكن هذا قال فعل لي كذا صنع لي، لأن بعض الإخوة تجد من عموم الإخوة بل من أقل الناس اهتماما بشأن قربان، فيضايق أخوه يقول هذا الأخ عنده كذا من المخالفات وعنده كذا، يعني مثلا يقول لا والله أنا أغرد الدين، دين أي دين، وأنت أنت من الدين، أنت من الدين، كمثل بعض الناس تجده هو لا شيء ولا في العير ولا في النفير، ينصب نفسه على من عليه ولا ويعاده، يجعل نفسه سببا للولاء والبراء على شخصه الذي يحبه ويواليه، هو المستقيم وهو الحسن، والذي لا يواليه أو لا يحبه أو لا يثني عليه هو المخالف أو هو المنافر أو هو الحدادي أو هو إلى آخر ما يقولون مما يرددون ولا يكادون يعلمون ما به يهرفون. هذا في أكثر من يسلك هذه المسألة، وتجد في حين أنك لو نظر تجد أن الأئمة الذين هم محنة حقا فيما يرونه حقوقا لأنفسهم والله يتنازلون معنا في كثير من الحالات يكون حقا لانفسهم. لنظرت الى الشيخ ربيع حفظه الله والله وفي غير ما شاف يقولون يا شيخ هذا تكلم فيك هذا طعن فيك وهذا الطاعن فيه لم يطعن فيه لشخصه وطعن للهجه الشيخ لانه يريد الا يدخل شخصه ونفسه ولم يقل انا مسامحه لكن هذا ان شاء الله يكون كذب ويبالغ في يعني في المسامحه وفي ابعاد الامر وهو في الحقيقه محنه والذي سبه ما سبه الا لاجل انه لا يرضى بنهج الحق ينصر الله تعالى للحال الحق اعلامه اضحى ابن حنبل محنه مامونه وبحب احمد يعرف المتنسك فاذا رايت لاحمد متنقصا فاعلم بان تزوره ستهلك فالأئمة الذين هم محنة حقة كيف تراهم ينظرون لأنفسهم وكيف ترى تواضعهم وكيف ترى حصص أما الذين ليسوا محنة أبدا بل ربما لو فرض أنهم سيكونون محنة فالمحنة ستنعقد بذمهم لا بحبهم استفهم لو فرض لو كانوا يجعلون أنفسهم هكذا الأمر ليس هكذا فما بالك بمن لا يكون أصلا متصدرا ولا متصديا وينظر الى الناس هكذا بعض الناس نفسه فيها سوء والعياذ بالله هذا كيف فلان تصرف معي تصرفا ليس جيدا ينصرف ويغتابه ويغتاب ويخرج هكذا ويرجع الى بيته يجد زوجه تتكلم يجد هذا يتكلم يجد فلان يتكلم كل هذا لان فلانا تصرف معه تصرفا مثلا غير لائق او في مقام مجامله لم يجامل او في مقام تهنئة لم يهنئ وينظر لا فلان لم يأتني فلان لم يهنئني فلان لم يفعل لي كذا من ثبت لك ان هذا حقا لك اصلا ثانيا لو كان لك حق الا يمكن ان يكون معذورا في عدم فعل هذا الحق او في عفل في ثم حتى لو كان لم يكن معذورا لماذا لا تسامحه لماذا لا أسامحك؟ أنت قصرت في حقي تقصيرا لا عذر لك فيه، لماذا لا أسامحك؟ ما الذي سيحصل إذا سمحتك؟ ألا يكون هذا خيرا لي ولك عند الله؟ صحيح ولا لا؟ فينبغي أن نكون ملتفتين إلى هذا جيدا. نحسن الظن بغيرنا، نسيء الظن بأنفسنا. وإساءتنا للظن بأنفسنا تحملنا على فعل الخير. انتبه لان بعض الناس يقول نسيء الظن بانفسنا هذا يجعلنا نعقد ونطاب لا اساءة الظن بانفسنا بحيث تحملنا رحمك الله على فعل الخير والازدياد منه والبعد عن الشر ومجاهدة النفس والسعي في تطهير القلب هذا الذي تقتضيه اساءة الظن في النفس بالحق اما اخواننا فنحسن الظن بهم طالما وجد لهذا الحسن او لهذا لتحسين الظن هذا مجال ولما انه وجد لتحسين الظن مجال فنحسن الظن ننظر الى ما علينا من حقوق وناخذ انفسنا فيها بالشده اما اخواننا فنتساهل ونعفو معي ويعني لا ننظر قل لا لعله ليس حقا لي اصلا اتهم نفسي او و ثم بعد هذا حتى لو تاكدت من باب ان رجل تفقهت في الدين وعرفت ان هذا من الحق لي لم يفعل سامح اعفوه صحيح ثم ايضا لما انظر الى حق فلان حقي على فلان انظر الى حقوقه عليه هل انا اديتها هل انا قمت بها من انا في موقف إن الان حصل انا رايتك فعلت معي ما او لا قصرت معي طب انظر والله هل انا اصلا قمت بحقه فعلت ما له قمت بما ينبغي له ولذلك لا بد من إذا كان يبحثون عن ثقافة التسامح ونشرها بين الناس هذا هو مجالها بين المسلمين السنيين السلفيين في الأمور الشخصية الدنيوية التي لا قيمة لها ينبغي أن نتسامح إذا لم يكن هذا هو محل ولن يكن هذا مجال التسامح فأين يكون مجال التسامح في الدين على حساب العقيدة والمنهج كما يدعو الضلال تقول لك ناس منهج التسامح يعني هذا يذنب الله التسامح هذا يشرك بالله نتسامح هذا يطعن في رسول الله التسامح هذا يسب يخالف الآية هذا التسامح لا ليس هذا مجال التسامح إنما هذا الذي نتكلم فيه أولا هو مجال ماذا؟ مجال التسامح ومجال الإيش إلا العفو مرة أحد الناس مكث سنتين، هذا حصل، مكث سنتين لا أرى، نحن في زمن فتن والدنيا. فجاءني في يوم في الساعة الثانية عشرة، هذا كان قريبا في الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل طلع الباب ففتحت، أنا كنت نائما، فقمت يعني ظننت هناك يعني ظننت شيئا، فزحت فقال لي أنا فلان، طيب أهلا وسهلا خيرا، قال يعني في مجال، أنا أتيت من بعيد، في مجال أنا أبيت في المسجد، قال والله هذا لا يصح، بس المسجد أنا أولا المسجد ليس محلا للمبيت، هذا ليس فندقا، هذا أولا يعني بهذه الطريقة، ثانيا وفي العموم ليس عندنا أحد يريد، يعني هذا واقع، ثانيا هناك ظروف وهناك اعتبارات تقتضي منع هذا أو على الأقل يعني لا. ثم هذا أنا لا أعرف أين ذهب ولا أين أتى، ثم هو كان أحواله ليست جيدة حتى لما كنت أعرفه، ثم يقرأ في هذا الوقت حتى يريد مبيتا، أنا لو هذا جاءني في صلاة العشاء وقال أنا لا مبيت لي، أنا أقل ما أفعله يمكن أن أعطيه نقودا، أقول له ابحث عن نزل عن فندق ومثلي هذه الليلة، فلما إذا لم يكن معه نقود من قبل ثاني أحد، قلت له أفعلت معه هذا، لا يصلح أنه يبيت هنا ولا يبيت عندي ولا يبيت عند أحد من الإخوة أيضا، حاله لا تصلح لا تجعله صالحا لهذا، رجل يعني هناك مفتحون ولكن أقرب ما يكونون إلى الصائمين صحيح، ووجودهم ومخالطتهم للناس ضرر، ومع هذا مراعاة لما حقه أو لنفسه أو لكذا، هذا ماذا قلت له يا أخي لا يصلح هذا، ولا يصلح كذلك أن تقرع الباب في مثل هذا الوقت أجلها، وأكثر لأكثر من سنتين لم أرى، لا أعرف أين ذهب هذا ولا ما منهجه الآن ولا ما أعرف، فأنه كان في هذا الوقت ضرب شيئا ولا صنع ولا فجر شيئا وجاء، أنا لا أدري ماذا يصنع حقيقة، يعني حتى من باب الدنيا، يعني من باب الدين هذا وجهه، ومن باب الدنيا فدينا ودنيا لا ينبغي مثل هذا، تفهم؟ ثم هو فعل هذا لا لقصدي ولا لا، هو يريد مكانا يبيت فيه، فتذكر في فلان ما نذهب من ضمن ايش يعني مثلا ايش نزل فنادق القاهرة ولا كذا ظن ايش، استغفر الله العظيم، ماذا صنع؟ جاء امام باب المسجد هنا ومكث الى الصباح، انظر هذا التصرف ليس جيدا، وانتم لا كثيرون منكم او كلكم يعرف الاحوال في مصر، هذا شخص يقف على باب المسجد يجلس امام باب المسجد طول الليل الى طلوع الفجر، ما يمر الجيران ويمر كذا، انت ماذا لماذا تجلس هكذا ما هذا؟ يعني لا عقل ولا روية ولا تصرفات الحقيقة، فجاء بعد جيت في صلاة الصبح فكان موجودا، وبعد الصلاة وبعد ثم الدرس هذا جلس بعيدا لم يحضر الدرس أيضا، تفهم؟ يعني الناس هذا تعرفون حديث الصحيحين، وأما هذا فأعرض أعرض الله عنه، الناس مجتمعون على شيء وهذا وحده، أنا لم أتفت حتى إليه، بعد هذا قلت له أنت لابد أن تفهم لا يصح أنا لي فترة لم أرك، وحاولت أن أفهمه شيئا يعني حتى، وهذا إيش من بابي التطوع حتى أزيل ما قد يكون في نفسه، فإذا بيقول لي يعني لا أخذ إيش سهل سهل سهل، قلت له أنا لم أقصر في حقك حتى تقول يعني سهل إيش، أنا عادي كنت سامح هو سهل سهل سهل، أنا ما قصرت في حقك حتى تقول سهل، أنا أوضح لك ما الذي ينبغي، أنا أوضح لك لماذا فعلت حتى يكون عندك فهم. فبالفعل هذا الشخص بعد هذا، ولا يعني أذكر تفصيل هذا لأن هذا الشخص بعد هذا كلمني بكلام وقال لي أنا مسافر وكذا وسأذهب إلى شيء كذا، وكذب علي وكذب في أماكن أخرى، والآن ربما صار مؤججا فتنة، نسأل الله العافية، وظهر كذبه في أمور أخرى في أبواب أخرى، يعني إيش هذا الموقف؟ أنا أبين لكم هذا لماذا، أن مثل هذا التصرف مثل هذه التصرفات لا تصدر من شخص عادي، ولذلك أمثالها لا ينبغي أن تعاملهم بما ينبغي، ومع هذا أنا والله آخذه إلى ما ينبغي، لم يجد مكان هو وفي الشارع طول السنين له بيت يمكن أن يرجع إليه، لكن فهذا يعني يرى لنفسه مثلا الحق في أنه يفعل كذا ويضرب كذا ويريد كذا ويريد كذا، ثم في النهاية يمشي ربما يمشي بعد هذا في اليوم الثاني. يعني انا لا احب ان اذكر هذا، لكن اليوم الثاني يعني وطلعت معه ما لا احب ان اذكره من الخير، يعني من تقديم الخير له في اليوم الثالث. ومع هذا تجده يذهب بعد هذا ويظن انه ماذا، انك قد قصرت في حقه وانك لم تحسن معامله، لان كل واحد يريد معامله مفصله على التفصيل. يعني يريد كل شخص ان يعامل معامله مفصله، فياتي شخص هنا هذا ما يجلس هذا لابد ان اعامله كانه عالم من العلماء اتى ليحضر مجلسي. الله عالم من العلماء لا تحضر مجلس مثلي، صحيح؟ أي كونك تريد أن تحضر مجلس مثلي أنا نحترم الجميع إن شاء الله، ولكن هذا يدل على أنك تتعلم، تريد أن تتعلم، فلم تتعلم، لما تريد أن تتعلم تبغي أن تلتزم آداب المتعلم، وإن لم تعلمها فتعلمها، صحيح؟ لكن لا شخص يأتي يريد أن يدرس شيخا، فتكلمني يعني أنت ما لا ألا يكفي أننا جئنا نحضر مجلسك؟ كأنه يقول هذا، تتكلمنا وتوبخنا أيضا أنت ومجلسك وربما بعض الناس ومنهجهم. والله وهذا يجعل يعني يجعلني في كثير من الأحيان والله بعض الناس يفعل أفاعيل ومع هذا أصبر عليه، والله العظيم. وبعض الإخوة يعرف هذا، يفعل أفاعيل أصبر عليه لأنني أخشى أنني إن زاجرته ونشددت عليه أنه ينقلب على المنهج السلفي رأسا. بعض الناس عنده استعداد لهذا. إذن أعيد التذكير، حقوق الناس علينا نهتم بها ونحرص عليها، وإذا ما وجدنا في أنفسنا تقصيرا في حقها أو خفنا أن نكون مقصرين فيها نعتذر من أصحاب هذه الحقوق. إذا قصرنا أو لم نتأكد أننا قصرنا خفنا أن نكون مقصرين نعتذر من أصحاب الحقوق، معي؟ أما حقوقنا نحن فنتسامح فيها. شخص أتى إليك يعتذر عن حقه، يعني يقول لك أنا يا أخي معذرة سامحني، أنا قلت في حقك كلاما يعني مثلا، أو تصرفت معك هذا التصرف لم يكن تصرفي لائقا. قل لا والله لا، يعني أنا سكت ولم أرد أن يعني أفعل فيك، ولكن كان يمكنني، لكن وبعد هذا يمكن بعد كلام كثير سمحتك لله بعدين أن إيش أن أجرى عليه ما أجرى. لا، هذا يحتاج إيش استعدادا قلبيا، صلاحا قلبيا، بحيث أن الأمر يكون سهلا عليه. يعني لا لا لا ينبغي أن يظن الظن فينا أنه بمجرد إعفاء اللحية قد انطلح قلبه وانطلح حاله وانطلحت نفسه وفهم كل شيء. لا، صلاح القلب هذا يحتاج علما فقها في الدين حتى تدري ما الذي ينبغي وما الذي لا ينبغي وكيف تصلح قلبه. يحتاج بعد هذا عملا بالعلم، ويحتاج مجاهد، ومن هذا العمل المجاهدة للنفس، تجاهد نفسك. أيديك للشيطان يقول لك رد عليه، قال لك كلمة أذت رد عليه، كان لك كله كله ضاعف عليه ما قاله لك. لا، قلت قف كلها لله رب العالمين لا ترك. وهنا الإيمان قدره يظهر، هذا يسكت لمن؟ يسكت لمن يعرض لمن؟ لله رب العالمين، لله رب العالمين. فلذلك هو متحرك يسكت يتكلم لله رب العالمين، يسكت لله رب العالمين، يقول لله رب العالمين، أيعرض لله رب العالمين. دائما اجعل رضا الله مطلبك، وتفقه في الدين حتى تعلم مواقع رضا الله ومواقع مساقطه، لأنك بدون فقه في الدين قد تظن أن الكلام من رضا الله وإذا فيه سخط الله، وقد تظن أن السكوت فيه رضا الله وإذا فيه سخط الله، صحيح؟ لا بد من الفقه، لا بد من العلم، ولا بد من العمل، لا بد من مجاهدة النفس وأطرها على الحق، ولا بد من الحرص على تطهير القلب وتصفيته وتنقيته من الشوائب الكثيرة. أقول لكم هذا لأنه والله كثير من معاملات، لا أتكلم عن معاملات عموم المسلمين بين بعض، الذين يقولون نحن من أهل السنة ونحن سلفي ونحن كذا، انظر إلى التعاملات، انظر إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه، انظر إلى ما ينبغي أن يتعلموه وأن يكونوا عليه وأن يطبقوه، تجد الأمر للأسف معكوسا. وخاصة أننا كثير من الناس ما لا يريد أن يتعلم ولا يريد أن يستفيد شيئا من النصح أو التربية الصحيحة أو كذا. حتى لما يعرف بعض المشايخ يريد أن يزورهم، أن يسألهم، أن يثير فتنا، أن يلعب في الإنترنت في الشبكات وفي ويظن هذه هي السلفية. هذا حال كثير من الناس، لعب وخفض من هنا إلى هنا وقارش وهذا هو الذي يعرفه عما ينسب إلى السلفية. أما أن يتعلم، وأما أن يعمل، وأما أن يستقيم، وأما أن يحرص على أن يكون مهتديا، أن يكون سائرا في طريق رب العالمين على ما يرضيه سبحانه وتعالى، فهذا كان أهله فيما سبق قليلا وقد صاروا أقل من القليل. يقول الشيخ رحمه الله، طبعا لا أعيد ما ذكرته في أول درس، لماذا الشيخ يكتب مثل هذه الرسالة؟ ما أهميتها؟ وكم من المسلمين من يحرص على معرفة هذه المعاني الجليلة اليسيرة المهمة التي يجب على كل مسلم معرفتها؟ كم؟ والذي عرف شيئا منها كم؟ كيف يطبق؟ الحق الأول السلام، فالسلام سنة مؤكدة وهو من أسباب تآلف المسلمين وتوازنهم، كما هو مشاهد وكما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ من لقيه بالسلام ويسلم على الصبيان إذا مر بهم، هذا يعني كان من هديه صلى الله عليه وسلم. يعني بعض هذا مذكور في بعض الأحاديث أن الشيخ ذكره بدون عزو، فنعم. وللأسف ترى كثيرا من الناس وبعضهم يدعي طلب العلم يمر على المدعي طلب العلم الثاني ولا يسلم عليه، لا يقول السلام عليكم، وهذا في بعض البلدان تراه واضحا، في بعض بلدان الخليج تجد هذه الظاهرة واضحة، يمر من هذا ولا سلام ولا كلام ولا أي شيء. معي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل كما في الصحيح من البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وآثر عمار لعله سيأتي وسيذكره. قال: والسنة أن يسلم الصغير على الكبير كما ثبت في الصحيح، والقليل على الكثير، يعني اثنان مروا على خمسة الاثنان يسلمان على الخمسة، والراكب على الماشي، ولكن إذا لم يقم بالسنة من هو أولى بها فليقم بها الآخر. أنا وأنا كبير وجدت الصغيرة هكذا لا مانع أن أقول له السلام عليكم، قال: لا هو لم يسلم علي أنا لا أسلم. سلم، ابدأ تكون صاحب خير، في مقام قال النبي صلى الله عليه وسلم: فخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وهذا فيه دليل على خيرية هذا الذي يبدأ بالسلام، كان في مقام المهاجرة، فهذا ليس سلم أنت ولو كان صغيرة، ولو كنت أنت مع الكثرة وهذا الواحد، ولو كنت أنت الناشي وهو الراكب، سلم. وإذا لم يسلم يقول لئلا يضيع السلام، فإذا لم يسلم الصغير فليسلم الكبير، وإذا لم يسلم القليل فليسلم الكثير ليحوز الأجر. أما الذي ينظر إلى الأمور هل هذا يبتغي الأجر؟ ماذا أريد من هذا؟ لم يسلم عليه، جعل أراد أن يثبت لنفسه أنه الإيش الكبير، يعني هو صغير أراد أن يثبت لنفسه أنه الكبير، فأنا بدأته بالسلام. هل صيره هذا كبيرا؟ تفهم؟ لا تنظر إلى ما يقول وما يفعل، تنظر إلى مرضات رب العالمين، لأن موقف الناس منا لن يغير شيئا من حقيقتنا ولن يغير شيئا فيما عند الله بمجرده، تفهم؟ يعني أنا أمشي على مرضاة الله، فلان يظن أنني أمشي على طريق معوج، والله لا نظره هذا لا يضرني ولا يغير شيئا مما لي عند الله، صحيح؟ وكذلك الأمر بالعكس، إذا كان شخص من أعداء الله ويظنه ناس من أولياء الله، ليس هذا مغيرا شيئا من حقيقته ولا يغير ما له عند الله، صحيح ولا لا؟ معي ولا لستم معي؟ كنوا معي. قال عمر بن ياسر رضي الله عنهما: ثلاث من جمعهن فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم. الإنصاف من نفسك تنصفه من نفسك، لا أنه تنتظر حتى لا تنصف أنت ابتداء تكون منصفا من نفسك، وهذا لله رب العالمين. وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإخدام، وهذا قد علقه الإمام البخاري، ويقول أخرجه علقه الإمام البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه، ووصله غير واحد منهم ابن أبي شيبة رحمه الله، والإمام أحمد كذلك في كتاب الإمام عزاه من عزاه، وصححه الحافظ ابن صحح إسناده وصححه الحافظ ابن حجر، وكذلك الشيخ الألباني رحم الله تعالى الجميع. وإذا كان بدء السلام سنة فإن رده فرض كفاية إذا قام به من يكفي أجزأ عن الباقين، فإذا سلم على جماعة فرد واحد منهم أجزأ عن الباقين. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، الآية. فلا يكفي في رد السلام أن يقول أهلا وسهلا فقط، السلام عليكم الأهلا، لأنها ليست أحسن منه ولا مثله. فإذا قال السلام عليكم فليقول عليكم السلام، وإذا قال أهلا فليقول أهلا مثلا بمثل، وإن زال تحية فهو أفضل، قال له أهلا أهلا وسهلا. والتحية لما يلتقي تقول السلام عليكم، يعني والمسلم يعني عنده أخلاق وعنده سرحات، خاصة بإخوانه الذين لا معصية عندهم تظهر ولا بدعة، يحرص على أن يرحب بهم وأن يعني يقابلهم بالمقابلة الحسنة. يقول السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد لله. كيف أخبرك؟ الحمد لله. وهو فقط الذي يسأل، تفهمت؟ يقول الحمد لله، يعني الحمد لله ما وهكذا. لا، أنت سألك أسأله كيف حالك، كيف يعني أخبارك، من باب ماذا؟ من باب الود، بما يكون فيه الود. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. قبل أن ننتقل إلى الحق الثاني، الشيخ ذكر في أول كلامه على الحق الأول الذي هو السلام أن السلام سنة مؤكدة، وهذا هو قول الجمهور، يعني وإن كان بعض أهل العلم قد يقول بالوجوب، لكن قول الجمهور هو الذي ذكره المصنف رحمه الله. ثم قال الحق الثاني: إذا دعاك فأجب، أي إذا دعاك إلى منزله لتناول طعام أو غيره فأجب. والإجابة إلى الدعوة سنة مؤكدة لما فيها من جبر قلب الداعي وجلب المودة والألفة، ويستثنى من ذلك وليمة العرس، يعني من ماذا؟ من القول بالسنية أو القول بالاستحباب، فإن الإجابة إلى الدعوة إليها واجبة. وليمة العرس الإجابة إلى الدعوة إليها واجبة بشروط معروفة، يعني بعض الفقهاء يطولها إلى 13 شرطا وربما أكثر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعل قوله إذا دعاك فأجب يشمل حتى الدعوة لمساعدته ومعاونته، فإنك مأمور بإجابته، فإذا دعاك لتعينه في حمل شيء أو إلقائه أو نحو ذلك فإنك مأمور بمساعدته، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. البنيان لا تضع هكذا يعني حجارة أو صوبا، لا، تجد هذا يتلاحم وهذا يدخل في هذا وهذا يدخل في هذا، فالبنيان يشد ماذا؟ بعضه بعض. ذلك الحديث: ثم شبك بين أصابع الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمؤمن للمؤمن هكذا، وهكذا ينبغي أن يكون المسلمون حقيقة. تجد بعض أهل الضلال وبعض أهل الكفر يعني يتلاحمون فيما بينهم لأجل الدنيا ولا لأجل نظرة الكفر والضلال حتى يكونوا هكذا، ونحن أهل الحق وأهل الإيمان وأهل الاستقامة، لا يكون الأمر عندنا هكذا. الحق الثالث: إذا استنصحك فانصح، يعني إذا جاءك إليك، إذا جاء إليك يطلب نصيحتك له في شيء فانصح، لأن هذا من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. ويقول أخرجه يعني هنا في التخريج في هذه النسخة دلالا حتى في التعبير، يقول أخرجه البخاري تعليقا، يقول بوب به النبي، بوب به البخاري بدون أن يسنده، أي يسنده أو حتى يقول علقه حتى لا يحصل الوهم أو الوهم، يعني حتى لا يحصل الوهم الذي الوهم الشيء أو الغلط، الوهم الوهم من مراتب المدركات بالتسكين، والوهم بالتحريف والغلط. قال: أما إذا لم يأتي إليك يطلب النصيحة فإن كان عليه ضرر أو إثم فيما سيقدم عليه وجب عليك أن تنصحه وإن لم يأتي إليك. طبعا هنا إذا استنصحك فانصح، يعني لا تبخل بالنصيحة. بعض الناس يبخل بالنصيحة، وبعض الناس يحمله الحسد على أن لا ينصح لأخيه، من أخوه يقول لا نستغفر خلاله، لا ما شاء الله يمشي ويفعل هذا، هو يعلم أن هذا الطريق فيه شر له، يمشي تجارة يعلم أنها مثلا السعر هذا هذه التجارة تنزل منها كمية، يقول هذا اشتريها، يقول هذا وجدت مجموعة لا يوجد مثله، هو يعلم أن هناك مثله، لا اشتريها هذه، لا اشتريها خذها. وهذا هناك أصل أو نص سببه خاص وهو عام: من غش فليس مني، أو من غشنا فليس منا، اللفظان في الصحيح صحيح مسلم. ويقول: وجب عليك أن تنصحه وإن لم يأتي إليك، لأن هذا من إزالة الضرر والممتنع عن المسلمين. وللأسف في هناك يعني أحوال سيئة كثيرة تصدر ممن يكون ناصحا أو ممن يكون منصوح، فكثير من الناصحين لا يحملهم على النصيحة خوف الله سبحانه وتعالى، إنما غرض من الأغراض الدنيوية، وكثير من الناصحين لا ينصحون بعلم، لا ينصحون بعلم، ينصحون بالجاه، ولا ننصحك بكذا، ولا انصح نفسك، انصح نفسك بالتعلم ونفسك بالخير، فينصح وهو ليس أهلا للنصيحة، وليس أهلا لأن ينصح نفسه واحد بهذا الشيء، أو يحتاج أن يتعلم ويحتاج أن يفهم. وفي المنصوحين كثير من المنصوحين عنده ابتداء أن لا يقبل النصيحة، لا ليس عنده استعداد أن يقبل أي نصيحة، هو يرى أن ما يفعله هو الصحيح الطواب الذي لا يحتمل خطأ، ولو كان في شيء يعني دنيوي لا هو الذي يقدره هو الذي يفعله، مهما نصح لا يغير، مهما نصح لا يغير. وهناك كذلك بعض المنصوحين عنده اختزاز في الـ الـ الـ الـ الـ الـ أو ليس عنده ثبات في أمره ولا عنده قوة في الحق، فيريد أن يقدم على شيء من الحق، فينصحه بعض الضائعين بأن يترك هذا، قل الله بعض الناس نصحوني فيريد نصيحة من هنا ونصيحة مهتز لا تقبل النصيحة من أهلها وفي محلها، أما إذا تلك النصيحة من غير أهلها وأجلتك نصيحة لا في محلها فهذه لا محل لقبولها، واضح أم ليس واضحة؟ طيب، قال الحق، قال وإن كان لا ضرر عليه فيما سيفعل، قال إذن لأن هذا من إزالة الضرر والمنكر عن المسلمين، وإن كان لا ضرر عليه فيما سيفعل ولا إثم ولكنك ترى أن غيره أنفع فإنه لا يجب عليك أن تقول له شيئا إلا أن يستنصحك فتلزم النصيحة. الحق الرابع، إذا عطس فحمد الله فشمته، أي قل له يرحمك الله شكرا له على حمده لربه عند العطاس، أما إذا عطس ولم يحمد الله فإنه لا حق له فلا يشمه، لأنه لم يحمد الله كان جزاؤه ألا يشمه. وتشميت العاطس إذا حمد فرض ويجب عليه الرد، فيقول هذا العاطس يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وإذا استمر معه العطاس وشمته ثلاثة فقل له في الرابعة عافاك الله بدلا عن قولك يرحمك الله، لأنه يعني إذا عطس الرابعة فهذا يدل على أنه مضموك على أنه مذكوم معي، فهو يقول عافاك الله يعني أي لأنه مريض، لكن الذي ورد في التشميت ابتداء هو يرحمك الله ثم الجواب يهديكم الله ويصلح بالكم بعد الثالثة العطس الرابعة فإنه مذكور. طيب، وهذا بالمناسبة مثل هذا مما يخلق أعداء الله، لا يحبون مثل هذه المظاهر، الحمد لله ويقول يرحمك الله ويقول هذا الجنيح يهديكم الله ويصلح بالكم، الله الله وذكر الإسلامية ولا حتى السلام عليكم، لا يحبون هذا، يعني هذا من النوايا التي ينبغي أن نستحضرها في إشاعة وإذاعة مثل هذه الكلمات، أننا نظهر الإسلام ونظهر معاني الشريعة ونظهر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام وبالحمد وبالتشميت وبالدعاء بالهداية وصلاح البال. الحق الخامس، إذا مرض فعده، إذا مرض فعده، وعيادة المريض زيارته، وهي حق له على إخوانه المسلمين فيجب عليهم القيام بها، وكلما كان للمريض حق عليك من قرابة أو صحبة أو جوار كانت عيادته أوكد، والعيادة بحسب حال المريض وبحسب حال المرض، فقد تتطلب الحال كثرة التردد إليه وقد تتطلب الحال قلة التردد إليه، فالأولى مراعاة الأحوال، إذن هناك أحوال ينبغي أن تراعى في الزيارة، وهذا مما ينبغي أن ننبه عليه. لماذا؟ لأن بعض الناس يذهب ويزور مريضا فيجلس معه من الصباح إلى المساء ويأتيه بأكل ويقول أنا أعود، كذلك بعض الناس لما يعزي العزاء إن لله ما هو انتهى الأمر، لا تجد يذهب بالرجال والنساء ويجلس الرجال والنساء تجلس خصوصا النساء مع في بعض القرى والأرياف خصوصا تجد هذا منتشرا، تذهب تبيت المرأة ويقوم أهل الميت يطبخون أو يطبخن النساء تطبخن لأجل هؤلاء الضيوف الذين جاءوا يعزون جاءوا يعزون أو جئنا يعزين وبهم يبتلى أهل الميت، على خلاف ما ينبغي يصنعوه أهل الميت هم الذين يصنع لهم الطعام. نعم، يبتون عندهم عندكم هكذا يقول قد تتعشر يوما في الصعيد هناك، نسأل الله العافية. والسنة لمن عاد مريضا أن يسأل عن حاله ويدعو له ويفتح له باب الفرج والرجاء، قال لا أنه يذهب قال لهم أنت ماذا عندك ماذا قال لك الطبيب؟ قال والله قال لي كذا، قال والله والدي حصلت له وما ستأتي في اليوم الثاني قل لا ستفصل لا يا نفسي والله أسأل الله أن يكون خيرا وأسأل الله لك الشفاء والعافية. وإن شاء الله تكون في خير وصحة وتذكروا بالله يعني على بما يقتضيه المقام من الكلام الشرعي ومن التذكير بالله سبحانه وتعالى. وينبغي فإن ذلك يقول ويفتح على أبواب الفرج والرجاء، فإن ذلك من أكبر أسباب الصحة والشفاء. وينبغي أن يفكره التوبة بأسلوب لا يروعه، فيقول له مثلا إنك في مرضك هذا تكتسب خيرا، وتذكر له أن فلانا حصل له مثل ما حصل لك، طبعا تستحضر يعني شيئا صحيحا، لا تخترع. لا أعرف بعض الناس حب أن يعظ شخص مرة قال له أبوك جاءني في المنام وقال لي كذا وكذا حتى يعظ. نعم، هذا طبعا فيه الكذب وفيه التحلم أيضا وفيه وعيد خاص. لا تحكي له شيئا مثلا أن بعض الناس مرضوا وبعد مرضه كان مرضهم سببا لاستقامتهم على ما يحب الله ويرضى، يعني تذكر له شيئا يذكره بالتوبة ويفتح له باب الفرج والرجاء. سيقول له مثلا إنك في مرضك هذا تكتسب خيرا، فإن المرض يكفر الله به الخطايا ويمحو به السيئات، ولعلك تكتسب من حبابك أجرا كثيرا بكثرة الذكر والاستغفار والدعاء. يقول له يعني دائما وانت جالس لا تنسى ذكر الله، وجل المصحف بجوارك، وحتى لو لا يستطيع أن يقرأ كله يعني يجعل المسجلة اتبع شريطة القرآن واجعل تسمع القرآن دائما، وهكذا تذكر بأن القرآن شفاء. القرآن شفاء، وقال ابن مسعود عليكم بالشفاءين العسل والقرآن والعسل، تذكره بمثل هذا. الحق السادس، إذا مات فاتبع. طيب أنا وهذا مثال يعني لما ذكرته في أول المجلس، أنا الآن مرضت فأخي لم يزرني، أخي لم يزرني، لماذا لا ألتمس له العذر؟ وحتى لو لم يكن معذورا لماذا أذكر أنه لم يزرني؟ يعني هو ليس معذورا، بل أنا تأكدت أنه مقصر في حقي، بل لو فرضنا أنك تأكدت أنه آثم بعدم زيارتك، تأكدت من هذا فرضا، لماذا يأتيني هذا الثاني يزورني؟ أقول له رأيت فلان لم يزورني، فلان أنا هكذا فلان لم يزورني، لماذا؟ بل تسامحه تستغفر الله له ولا تذكر هذا، ولا لا لا لا ولا بينك وبين نفسك حتى تجلس لم يزورني وتحمل. لا حاول أن تنسي نفسك هذا وأن يعني تتهم نفسك بالسوء. الشيطان يردد هذا بينك وبين نفسك، احرص على أن تدفع هذه الوساوس وهذه الأفكار، لأنها لا تقودك إلى خير صحيح، وليس الخير في أن تتذكر له وأن وربما هذا الشخص لم يعلم بمرضك. يعني أحد الإخوة مرض وبعد يعني مثلا لم أعلم، فبعدما جاء رجع من المرض أنا دخلت أنا كيف حالك، ومعتاد أنه يغيب ويرجع لا أعرف، ولا أنا كنت مريضا رجلي كسرت وكذا، فقلت له عافاك الله الحمد لله، قال كنت مريضا رجلي كسرت، قال عافاك الله الحمد لله يعني الله. قال لك وكثيرنا جاء زمن قلت له والله لم أعلم، والله لم أعلم يعني. الله المستعان. هم يسلمون بها يعني ماذا قلت يعني قلت له الكلام وذكرك قلت لم أعلم، وماذا يريد يعني قبل إذا قلت له والله سامحني أنا لم أعلم أنك قد كسرت رجلك وحصل كذا، وهو هذا أقول هذا لأنه وهو صحيح لا لا لا أكاد أراه مع يعني مع قربه، يعني هو صحيح لا أكاد أراه. هو الآن لما أنت تحدث عن حادثة صراحة لأيام عشرة مثلا حصل لك مرض في خمسة، تقول له أبحث عنك في الخمسة في أثناء، يعني أنت معتاد أنك تذهب وترجع. الله المستعان. تجد يبحث عن هذا وهو يعني حق الله عليه مضيعه اصلا، يعني هو لا يعني كل ماذا يحب ان يفعل شيء والله يستطيع ان يفعل كذا كذا كذا، ويفعل فقط من بين الركام ما عنده لو كان يخجل وكان يستحي وخاصة إذا كان الشخص واقفا على تقديره وتفريضه لا لا ويبحث من كل هذا عما قد يكون حقا له عما يظن أنه حق له. وأنت لم يجد يعني عني أنا أقول هذا لذلك لم يجد كثيرا ثم رجع وهو ما شاء الله متحرك أمامي يقول أنا كنت أقول الله المستعان. ثم هناك أيضا في بعض الأحيان عند بعض الأشخاص موانع قد تمنع من زيارته، يعني شخص عنده مثلا أمور أو أحوال تجعل الأفضل ألا يزار، تفهم؟ هذه أمور شرعية يعني ليست مزاجية. طيب الحق السادس إذا مات فاتباع الجنازة فيه من حقوق المسلم على أخيه وفيه أجر كبير، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. هذا في الصحيحين. هنا أنبه على شيء في اتباع الجنائز وعيادة المرضى، لأن الناس بين طرفين والوسط والحق بينهما. الطرف الأول اعتاد هذا بمقتضى العادات والتقاليد وفعل الناس، فعنده أنه من الرجولة إذا مات ميت لابد أن نكون حاضرين ولابد أن نشارك ولابد أن نجلس من الأول إلى الآخر وإذا مرض مريض لابد أن نجمع كذا يعني سيارة من هذه لا أعلم مقابلة هذه العربية هذه السرفيزات ويأخذونها إلى المستشفى حتى يزور المريض الذي ماذا أجرى مثلا عملية النزع اللحمية أو كذا. المهم فبعد هذا يدعو. القسم الثاني أنا أريد أن أفضل القسم الثاني. القسم الثاني لما ننتقل عندهم هذه العادات والتقاليد فهو يقول فلان الناس أنا وراي عمل أو أريد أن أنام. البعض والله يريد أن يرجع يجلس في بيته هكذا بلا عمل حتى يترك مثل هذه الأشياء. فلان لا والله لماذا لم تحضر جنازة فلان؟ أو لا يسأل يعني حتى يعني لو أنه سئل أنا مال فما كأن الجواب هكذا أنا مال أفلان حصل له كذا يحصل وأنا حصل لي حصل له نادي مات لهم مات لفلان الميت مات له مات لي مات له. فلا نريد الذي يفعل هذا من مقتضى العادة وقد لا يكون له فيه نية ولا أجر ولا ثواب ربما في بعض الأحيان، ولا نريد هذا الذي لا يعمل، لا نريد الذي يعمل هذا لله رب العالمين بحيث أنه لو فرض خاليا وبعيدا عن لوم الناس سيفعل هذا وحده، يعني لا أنتظر أن الناس سيلومونني إذا لم أفعل هذا أو أهلي سيأكلون وجهي كما يقولون إذا لم أقم بهذا الشيء، لا، لو أنني وحدي لا يطلع على عمل أحد، بل لو أمكن أنني أشارك في هذا بدون أن يطلع على عمل أحد سأشارك، سأعود المريض سأتبع الجنازة. فهمت هذا؟ إذا تعود المريض تتبع الجنازة أقول هذا يفعله الكفار حتى الملاحدة يفعلون هذا بأقاربهم، صحيحا ولا لا؟ يتبعون الجنازة يعودون المرضى. لا، إذا ما الذي يختلف فينا أو يختلف عندنا نحن أهل الإسلام عن معاليه هؤلاء؟ أننا نفعل هذا رجاء ثواب الله ولا نفعله إلا لله، واضح هذا؟ تفهمتم معي ما أريد أن أقول؟ قلوا نعم. ظنوا بعض الفتي يقولوا نعم هو لا يدري ماذا على أي شيء يقول نعم. بعض الخطباء مرة دعا دعاء في أول الخطبة دعاء يعني دعاء ثم ثانيا فالناس آمين آمين، فبعض غفل وظل يؤمن والخطيب يكمل فمثلا كانوا يتكلم هو آمين آمين. الله سبحانه ويقول آمين قال من حقوق المسلم على المسلم كف الأذى عنه فإن في أذية المسلمين إثما عظيما، قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. انا احرص على عدم ايذاء اخي المسلم في وجهه او في ظهره، في حضوره او في غيابه، في ظاهر او في امر يخفى. تفهم كيف في امر يخفى؟ يعني قد اوذيك، قد اضربك، قد اشتمك والعياذ بالله، قد هناك امر قد اقول لك كلمه في الظاهر ليست شتيمه ولا، ولكن هذه الكلمه تؤلمك جدا. انا احرص الا اؤذي اخواني باي نوع من انواع الايذاء، وانتبه لكلامي، انتبه لكلامي اذا عرفت ان هذا يمكن ان يتضايق من هذا الشيء، حتى لو كان تضايقه ليس في محله. انا لا اضايقه، معي انا لا اضايقه. يعني شخص تعلم انك اذا قلت له مثلا، يعني لا ادري مثلا مثال او مثلا مثلا، يعني شخص يلبس لباسا معينا، قلنسوه لها شكل معين، لو ان احد من الناس ضحك على هذه القلنسوه ويتضايق، معي؟ يعني ترى مثلا عبد الله كنت يلبس ايش؟ ملابس هكذا الوانها يعني ايش غريبه وعجيبه. فلو هو عرفت انه يتضايق من هذه الملابس، من انا اقول ما هذا وايش؟ فلا اضايقه، لا ولا اذكر شيء، صحيح؟ لكن لو علمت ان الامر عادي فما المانع ان يعني هو يقول ما شاء الله هذا لباس حسن، مثلا اذا اريد واحدا ولا اذا تزوج اخوك تعطي له واحد هكذا. تفهم؟ يعني هذا مثال شيء عادي، شيء عادي عند بعض الناس لا باس انك تظهر، هو يفرح انك ربما تقول هذا لباس جيد ولا كذا، يفرح بهذا. الثاني يتضايق، اذا هذا الذي يتضايق لا اضايقه، ويكون انا في الاصل ارى ان هذا امر لا يضايق، هذا امر لا ينبغي ان يتضايق بسببه، لكن هو يتضايق لا اضايقه، لماذا اوذي؟ صحيح؟ فهمتم قصدي؟ يعني في بعض الاماكن، في بعض البلدان، ترى عندنا في مصر مثلا لو انك مثلا طلعت لشخص هكذا تقول الله شخص طيب وجهه جيد فهكذا، هذا جيد ما في مشكله. ولو انك مثلا جئت تربط على يعني ايش تدخل على قفاه هكذا تثور الثائره، بالعكس في بلدان اخرى تفعل لها كذا، هذا كانك يعني ايش صنعت طلب وتضرب على قفاه، هذا كانك تضرب على كتفك. وبعض الاخوه يقولون من بعض هذه البلدان موجودون، صحيح؟ فاذا انا هذا الذي يتضايق من هذا الشيء انا اصنعه حتى لو كنت مازحا. طيب اذا تحفظ على الا تؤذي اخاك، كيف يطيب لك امر، يعني كيف يطيب لك ان اخاك يتاذى بكلمه تقولها له وانت تجري تهاني الباب؟ لبعض الناس يقول انا ساقول له كلمه تغيظ، اريد ان يغتاظ، اريد ان يشتعل. لماذا؟ حتى لو انه بدا لك منه الشر، لكن انت لا تحب له الشر، اياك ان تحب له الشر، انت تحب له الخير في المقابل. وقال ادفع بالتي هي احسن، وفي نفسك انت تحب له الخير ولو فعل بك الشر. هو فعل بك، قال لك كلاما ضايقك جدا، انت لا تقابله بكلام يضايقه. ما تسمعي؟ يعني شخص مثلا اتى وقال لي يا فلان انت سمين وانت كذا وانت كذا، انا لا ابحث انظر في خلقته وفي شكله ما الذي يمكن ان ارد اليه به. أنت أنفك كذا وأنت عينك كذا وأنت شعرك كذا، لا، هو قال لي شيئا ضايق مثلا ضايق لا ضايق لو كان يضايق أو لو كان موجودا أصلا، معي؟ قال شيئا مثلا ضايقني أنا لا أرد، أسامح الله عفى الله عنه، أتضايق أسلي نفسي بشيء أعلم سامحك الله تترك، وربما أنت إذا قابلته بالخير هو يأتي معتذرا ويأتي يترك بك هذا الأسلوب، معي؟ لأن والله ببعض حين ترى رجالا كبارا وربما ترى بعضهم يتشيقون ويرد بعضهم على بعض بكلام وبكذا ويقول أنت من فعلت كذا وأنت وبكلام لا يليق ولا حاجة له ولا يفيد في شرع ولا في دين. معي؟ وليس هذا من أخلاق الرجال فضلا عن أخلاق المتدينين، فضلا عن أخلاق المتعلمين، فضلا عن أخلاق العلماء. صحيح؟ بارك الله فيك. ولذلك أن لما بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قال للثاني يا ابن السوداء، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لو عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. طيب لا يجوز هذا. وقال رسول الله يقول والغالب أن من تسلط، احفظ هذه جيدا حتى تخاف، حتى لو أذي أنا أوذى والله قد أنا أثاب وأوجر، لكن لا أحرص على أن لا أذي أحدا. افهم. يقول والغالب أن من تسلط على أخيه بأذية فإن الله ينتقم منه في الدنيا قبل الآخر، نسأل الله السلام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب الامرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. لا تباغضوا، ليكون منه تباغض، لا أطهر أحاول هكذا، وقبل إخواني بالبش لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق، تبسمك في وجه أخيك صدقة، والحديثان ثابتان في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه من لاقى الإخوان المسلمين بالإيش بالعبوس وبالتشير وكذا، بعض الناس يعني يأتي مثلا نرى أنا من يقول أنا يعني أجلس لابد أن أجلس مكشرة، وإذا خطبت أخطب مكشرة، وإذا جلست في درس أجلس وأنا ماذا عابد حتى أكون عالما حتى يكون إيش. لا نريد العبوس ولا نريد تهريج أصحاب القنوات الفضائية. يا أخوانا يتكلم بهذا الأسلوب الممجوج ويجلس هكذا ويسمع كأنه أرجل، بعضهم أرجلات يعني يظهرون في هذه لا نريد هذا ولا نريد ذلك. ولا تدابروا، إذا ما حصل التباغض يحصل التقاطع، فهذا يولي هذا دبرة وهذا يولي هذا دبرة، وهذا ثبت التدابر، يحصل التدابر من الاثنين، هذا يولي الأول يولي الثاني دبرة، والثاني يولي الأول دبرة. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، انظر لا يظلمه ولا يخذله، خاصة إذا كان في حاجة إلى عونه وفي حاجة إلى نصرته لا يخذله، خاصة إذا كان في الحق، وخاصة إذا تعلق الأمر بغير الحق الشخصي لا يخذله ولا يحقره، لا يحقره. والله ربما ترى هذا في الدين والدنيا في الظاهر تراه أقل منك وهو أفضل منك عند الله بدرجات كثيرة. صحيح؟ فلا تحقر أخاك المسلم ولا تدري ما الذي بأي شيء يختم لك وبأي شيء يختم له. طبعا الناس يقول يعني الآن هذا شخص يعصي الله ويجهر المعصية لا أحقره، هنا لما تحقره ولا تعتز عليه أنت لا تحقره لشخصه، أنت تحقره نعم، لكن أنت لا تحقره لشخصه في مقابل شخصه، إنما أنت رجل تعتز عليه بالطاعة وهو رجل يعصي الله يجاهر بالمعصية يفسق ويظهر الفسق. طب هذا الثاني المبتدع، أنت أيضا في الأصل لا تعاديه لأنه شخص لا أنت تعاديه لأنه مبتدع. طبعا لا نقول كما يقول بعض المسلمين لك لا أنا أعادي بدعته ولا أعاديه، لا مهم تعاديه، لا بد أن تعاديه، ومن البدعة وحدها يعني صايرة في الهواء وهو وحده هو القائم بدعة القائمة وهو مبتدع، فتعاديه لأنه مبتدع، تفهم هذا؟ تعاديه لأنه مبتدع وتعتز عليه بماذا؟ بالسنة لا بنفسك، تعتز عليه بالسنة لا بنفسك، لأن بعض الناس يدخل عليهم تتداخل عليهم الأمور ف يرى الشخص المخالف المبتدع فيعتز عليه بنفسه الذي ينظر أنني وأنا لا والله أنت ما وفقت لشيء إلا بهداية الله، وإذا اعتزت على هذا المخالف فبما أعزك الله به، فبما أعزك الله به لا بنفسك، والله لو سرت خلف نفسك الحقيرة ستترديك وستكون من الهالكين. تفهم؟ فأنا اعتز بالله لله انتصارا لدين الله. ينبغي أن يكون هذا مفهوما حتى لا تتداخل الأمور. من بعض الناس يقول لا أنا لا أحقر المسلمين ولا أعتز على أحد، إذن يصير ممسحة ويصير ذيلا للمبتدعة والعصاة والمخالفين. والثاني يقول لا أنا أعتز عليهم من هذا وكذا، وتدخل الأمور الشرعية في الأمور النفسية. لا، هذا أمر يحتاج مجاهدة، يحتاج مجاهدة، ليس بالكلام، ليس بأنني أقول أنني أحاول أن أخلط نيتي لله بمجرد الكلام تخلط نيتي لله. هذا يحتاج علما وعملا ومجاهدة حتى تخلص النية لله حقا. فهمتم يا إخواني؟ طيب. ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر. انظر، يعني يكفي المرأة من الشر أن يحقر أعصاب المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال الشيخ: وحقوق المسلم على المسلم كثيرة، ولكن يمكن أن يكون المعنى الجامع لها، أو أن يكون المعنى الجامع لها، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم أخو المسلم. فإنه متى قام بمقتضى هذه الأخوة اجتهد أن يتحرى له كل خير وأن يجتنب كل ما يضره. والحقيقة أن هذه الرابطة العظيمة التي جعلها الله تعالى بيننا بإسلامنا أمر يطول الكلام فيه. هذه الأخوة التي صارت بيننا بالإيمان والإسلام أمر عظيم، والله لو تدبر المتدبر فيه يعني تجد اللسان يعجز عن وصف ما يتعلق به، ولكن أكثرنا للأسف لا يدرك كثيرا من هذه المعاني التي في هذه الأخوة الإيمانية الإسلامية. ولا هذا فضلا عن أن يطبق وأن يقوم بمقتضى هذه الأخوة في الحقيقة. بارك الله فيك. الحق العاشر: حق غير المسلمين. غير المسلمين يشمل جميع الكافرين، وهم أصناف أربعة: حربيون ومستأمنون ومعاهدون وذميون. فأما الحربيون الذين ليس بيننا وبينهم لا ذمة ولا عهد ولا أمان، بل الأصل بيننا وبينهم أنهم يمكن أن يحاربوننا وأننا يمكن أن نحاربهم، فليس لهم علينا حق من حماية أو رعاية. ومع هذا، هذا يكون من حماية أو رعاية هذا في الأحوال العادية، ومع هذا فنحن لما نقاتل الكفار ونحاربهم عندنا رحمة بهم. حربهم أصلا رحمة بهم، حربهم وجهادهم هذا من الرحمة بهم. الكافرون لا يستمر على كفره، كفاه كفره، يموت على الكفر، يعيش ازداد كفره، وييسر بالفتح الإسلام لكثير من الناس. أليس هذا الواقع؟ ففي الواقع فهم من فهم وجهل من جهل. كون الأكثر الناس أكثر أهل الأرض من الكفار لا يفهمون هذا، لكن هذا هو الواقع. فالجهاد أصله رحمة بالكفار، وهو خير لهم على كل حال، أسلموا أو ظلوا كافرين بهذا الاعتبار الذي ذكرته. طبعا بعضهم يزداد كفرا ومعاندة ويزداد إثما عند الله سبحانه وتعالى بما يفعل، هذا أمر آخر. طيب، أما الحرب وكذلك نتقي الله فيهم، هم يفعلون أمورا نحن لا نفعلها، يفعلون في القتال وفي أمورا نحن لا نفعلها، يقدرون نحن لا نقدر، يمثلون نحن لا نمثل، يفعلون كذا نحن لا نفعل كذا. أما المستأمنون فلهم علينا حق الحماية في الوقت والمكان المحددين لتأمينهم، لقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة الآية ذلك أنهم قوم لا يعلمون. يعني الآن دخل كافر بلاد المسلمين ليشتري منها شيئا، فأمنه ولي الأمر، فوجب على كل المسلمين أن يؤمنوا من أمنه ولي الأمر. إذا كان من أمنه مسلم، المسلمون ذمتهم واحدة ويسعى بذمتهم أدناهم، يؤمنه مسلم من عموم المسلمين يؤمنه بقية المسلمين، قد أجرنا من أجرت يا أمهانا. فما بالك من يؤمنه ولي الأمر؟ فوجب على المسلمين أن يؤمنوه، فلا يجوز أن يتعرض له بقتل ولا بانتهاك عرض ولا بسلب مال ولا بشيء من الأذى. عرفت هذا؟ طالما أنه في بلاد المسلمين وفي المحل الذي سمح له به، حتى ولو كان عاصيا، حتى ولو كان في دخوله هذا مخالفة شرعية، يعني يدخل لغير قصد شرعي، يدخل يتفرج على الأثار، أو يدخل وهو متعرض وهو غير، حتى ولو كان هذا فيجب أن يؤمن شرعا. وأما المعاهدون فلهم علينا الوفاء بعهدهم إلى المدة التي جرى الاتفاق عليها بيننا وبينهم، ما داموا مستقيمين لنا على العهد ولم ينقصونا شيئا ولم يعينوا على أحدا علينا ولم يطعنوا في ديننا، بقول الله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا ولم يعاونوا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. أما إذا كانوا ينقصوننا ويظاهرون علينا ويطعنون في ديننا، ويقول وقوله: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون، وفي قراءة: إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون، قراءتان. طيب، وكذلك من العهود التي يمغي السرعة، أنت أيها المسلم إذا دخلت بلاد الكفار بينك وبينهم عهد، هناك فيزا ولا كذا تدخل به، يقتضي هذا منك أنك لا تبذر، لا تقتل، لا ترتكب الجرائم، لا تفعل كذا، فيجب عليك أن توفي بهذا. فليجب هذا الذين يدخلون بلاد الكفار ثم يفجرون فيها ويقتلون أو يدمرون، فضلا عن أن فعلهم هذا لا يجوز لذاته، هم أصحاب غدر ونقض ومخالفة للعهود. عرفت؟ يدخل بلاد الكفار بينك وبينهم كذا عقد أنك لا لا لا لا لا فعلت فلست هذا غدر. قالوا: أما الذميون فهم أكثر هؤلاء الأصناف حقوقا فيما لهم وعليهم، ذلك لأنهم يعيشون في بلاد المسلمين وتحت حمايتهم ورعايتهم بالجدية التي يبذلونها حتى يأخذ جدية عن يد وهم صابرون، فيجب على ولي الأمر المسلمين أن يحكم فيهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض، وهم لابد أن يرضوا بهذا وأن يدخلوا تحته، وأن يقيم الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه، يعني مثلا في شرب الخمر لا يظهرونها، لكن شخص صنعوا شربة في بيته ولم يتظاهر ولم يظهر شيئا من هذا، ويجب عليه هذا أمرنا، ويجب عليه حمايتهم وكف الأذى عنهم، ويجب أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس، وأن لا يظهروا شيئا منكرا في الإسلام أو شيئا من شعائر دينهم. عرفت هذا؟ لذلك يعني كالناقوس والصليب لا يظهرون شيئا من هذا، هذا لا يجوز لهم أن يظهروه. وفي المقابل يجب أن يكونوا على كذا وكذا وكذا، يعني هناك حقوق لهم في الشريعة وهناك أمور ينبغي أن يلزموا بها، حتى لو حصل إخلال بهذا معي، فمقتضى الأطر المتعددة أنهم لا يجوز قتلهم أو أخذ أموالهم أو سرقتهم، يعني شخص هكذا آمن تقول لا هذا الآن ولا تعجز تقتله أو تأخذ ماله، هذا لا يجوز. الكنائس وشعائر الكفر التي تظهر على خلاف ما ينبغي هذه لا يجوز بقاؤها، لكن على من إزالتها؟ أو من الذي ينبغي أن يزيلها؟ ينبغي ولي الأمر يقول لا كذا كذا، لا ينبغي أن تثير الفتنة وأن تتعدى بإزالتها بنفسك بدون الرجوع إلى ولي الأمر. من أحكام متعددة ينبغي أن تكون معلومة. لا تسل الكثير السوس السوء. قال: وأحكام أهل الذمة موجودة في كتب أهل العلم لا نطيل بها هنا، في عامة كتب الفقه تجد ذكرا لهذا، وفي كتاب الإمام ابن القيم أحكام أهل الذمة شرح خاصة في الجزء الثاني منه كثيرا من الأحكام التي تتعلق بهم، كثيرا من الأحكام التي تتعلق بمن؟ بالذميين. والإسلام ليس فيه التسوية بين المسلم والكافر في الدولة الإسلامية، أما المواطنة وهذا الذي نزلنا في مصر يقول لا لنا الحقوق ثم يتطاولون ويقولون نريد أن نفرض الإسلام من مصر وأن وأن وأن وأن ماذا جعلوا هم لعقد الذمة؟ قلنا نريد أن نخلص مصر من الإسلام وأن نخرج المسلمين وأن نقتلهم وأن وأن وأجل. وهذا مذاع وفيه تسجيلات بأصوات بعضهم. طيب يقول هو الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير آية الجزية من سورة التوبة: قال ولهذا قال وقوله حتى يعطوا الجزية أي إن لم يسلموا عن يد أي عن قهر لهم غلبة وهم صابرون أي ذليلون حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صغرة أشقياء، وهذا هو العدل، لأنهم مجرمون بكفرهم. العدل لا يعني التسوية، الإسلام فيه العدل بين المسلمين والكفار، ولكن العدل لا يعني التسوية. هل يعدل بين السارق وغير السارق؟ هل يعدل بين الزاني وغير الزاني؟ هل يتوى أقصد بين الزاني وغير الزاني؟ هل يتوى بين السارق وغير السارق؟ هل يتوى بين القاتل وغير القاتل؟ هل يتوى بين المسلم وغير المسلم؟ بين الذي آمن بالله وأقره بالتوحيد وبين الذي قال إنه ثالث ثلاثة؟ هل يتوى بين من آمن برسول الله ومن كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يتوى بين من آمن بكتاب الله القرآن ومن جحده ولم يؤمن به؟ أبدا لا يتوى بينه. نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، نجعل المتقين كالفجار، فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ قال ولهذا يقول: بل هم أذلاء صغرة أشقياء، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم، وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى من أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا، إنكم لما قدمتم، يعني هذا الكلام على لسان النصارى، إنكم يقولون للمسلمين: إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمانة لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا خلاية ولا صومعة راهب، لا يحدث هذا ولا يجدد في بلاد الإسلام، ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي منها ما كان قططا للمسلمين، وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل أول نهار صارت حصونا، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم، ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا، ولا نكتب غشا للمسلمين، غشا حتى في غشا فضلا عن الإعداد للانقلاب والثورة على النظام وعلى الرئيس المسلم وعلى الدولة الإسلامية، ولا نكتب غشا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن، يعني التدريس للقرآن حتى يقولوا انظروا ما من الذي في القرآن، القرآن هذا خطأ، كما يفعلون الآن في كلياتهم ومعاهدهم التي يسمونها اللاهوتية، يدرسون كل مواد ضد الإسلام، شبهات. ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا نظهر شركة، ولا ندعو إليه أحدا، ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه، وأن نوقر المسلمين، وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم، في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم ولا نحتري بكناهم، لا نركب السروج ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقاديم رؤوسنا، وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن نشد الزمانير جمع زنار على أوساطنا، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، وأن لا نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا، وأن لا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين، ولا نخرج شعانين ولا باعوثا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نجاورهم بموتانا، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، وأن نرشد المسلمين، ولا نطلع عليهم في منازلهم، قال فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه: ولا نضرب أحدا من المسلمين، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان، فإن نحن خالفنا شيئا في شيء مما شرطناه لكم ووضفناه على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والسنة وأهلهما، وأن يجعلنا من أهلهما، وأن يخذل الكفر والبدعة وأهلهما، وأن لا يجعلنا من أهلهما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.